بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في اللو، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذا الحديث فيه بيان موقف المؤمن إذا أصابته المصائب، وإنه يظهر الإيمان بالله ويقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو أني فعلت كما يقول المنافق. المنافق يقول عند المصائب لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، أما المؤمن فإنه يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فيظهر الإيمان بالله عز وجل ويحاسب نفسه من الوقوع في الأخطاء، ليتلافى المكاره مرة ثانية. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قول المصنف رحمه الله في الصحيح أي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث، اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم، المؤمن الصادق الإيمان كل ما كمل إيمانه فهو أحب إلى الله عز وجل، وهو خير من المؤمن الضعيف يعني ضعيف الإيمان، فإن ضعيف الإيمان عرضة لظهور تأسف وظهور عدم الصبر سبب ضعف الإيمان، بخلاف المؤمن فإنه ثابت الإيمان، وإذا أصابه ما أصابه فإنه يراجع نفسه ويتلافى النقص في إيمانه. وأما المنافق فإنه والعياذ بالله الذي يظهر الإيمان ويبطن خلافه فإنه ينكشف عند الشدائد، كما انكشفت أحوال المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد وفي غيرها. نعم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم، المؤمن القوي، القوي في بدنه والقوي في إيمانه، خير وأحب إلى الله من المؤمن ضعيف الإيمان، وفي كل خير، في ضعيف الإيمان وفي قوي الإيمان، في كل خير، بخلاف المنافقين فإنهم والعياذ بالله ينكشفون عند أدنى مصيبة، لأنهم ليس فيهم خير وإنما يظهرون الخير ويبطنون الشر. نعم. احرص على ما ينفعك، هذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، يعني شفاء الشيء الذي فيه نفع فاحرص عليه وتمسك به. نعم. احرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. نعم. وليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أنه يهمل الأسباب، بل يتخذ الأسباب الواقية والنافعة يتخذها، بخلاف المنافق فإنه ليس عنده إيمان أصلا، وإنما يظهر الإيمان ويعيش مع المؤمنين، لكن إذا جاء مصيبة تبين والعياذ بالله موقفه من المصائب. المؤمن يثبت عند المصائب ويثبت على إيمانه ويعلم أن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره، ويحاسب نفسه خلاف المنافق فإنه يلقي باللوم على الآخرين ويهمل الأسباب النافعة ويتخذ الأسباب التي تضره أو لا تفيده شيئا. نعم. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، ولا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب. فلا بد من الأمرين، اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يأخذ بسبب مثلا التوكل ويترك السبب الآخر وهو الإيمان بالله عز وجل، ولا يعتمد على التوكل ويترك الإيمان بالله عز وجل، وإنما يأخذ بالأمرين، اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. نعم. هذا هو المؤمن حقا، لا يعتمد على التوكل على الله ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، بل يجمع بينهما، اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعجزن. نعم. لا تعجزن عن اتخاذ الأسباب النافعة. نعم. النون نون التأكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم، نون التأكيد الخفيفة لأنها ساكنة، وأما إذا شددت فهي الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة، ولا تعجزن. نعم. نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا، وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس يعني الحازم، الكيس من دان نفسه أي حاسبها، دان نفسه يعني حاسبها، وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذا هو المنافق العاجز عن مرتبة الإيمان الصادق. نعم. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. لا شك أن ما يقع فإنه بقضاء الله وقدره، سواء كان مما تحبه النفوس أو مما تكرهه النفوس، كله بقضاء الله وقدره. فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه، وأما المنافق فإنه يلقي باللوم على القضاء والقدر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب. نعم، هذا موقف المسلم أنه يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم مع اتخاذ الأسباب النافعة، فيجمع بين الإيمان بالقدر واتخاذ الأسباب النافعة. وأما المنافق فإنه يعتمد على الأسباب وينسى التوكل على الله عز وجل. نعم. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. نعم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في كتاب، من الكتاب الذي كتب الله به مقادير الأشياء، في كتاب، فلا يحصل شيء إلا وهو مكتوب من خير أو شر، فعلى المسلم أن يفعل الأسباب النافعة ويتجنب الأسباب الضارة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، ومن قبل وقوعها. نعم. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك يعني كون الأشياء مقدرة، كلها خيرها وشرها مقدرة في كتاب، هذا على الله يسير، لأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. نعم، المؤمن لا يأسى على شيء فات، لأنه بقضاء الله وقدره. نعم. ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا يفرح فرح الأشر والبطر، وإنما يفرح بفضل الله، ولكن لا ينسى القضاء والقدر. نعم. والله لا يحب كل مختال فخور. الله لا يحب، الله جل وعلا يحب ويكره ويبغض سبحانه وتعالى، لا يحب كل مختال فخور، مختال من الاختيال، والفخور من الفخر، فلا يفخر فخرا ينسيه الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يعني يتأثر بالمصائب وينسى الفرج من الله سبحانه وتعالى، إن فرج الله قريب. نعم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. نعم، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فالجسم الذي ليس له فيه رأس لا فائدة فيه، كذلك الذي ليس معه إيمان بالقضاء والقدر لا ينفعه مثلا ما يفعل من أمور من الأمور النافعة لا تنفعه إذا لم يكن معها إيمان بالله عز وجل. نعم. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الإمام أحمد: ذكر الله سبحانه الصبر في 90 موضعا من القرآن. نعم، لأهمية الصبر 90 موضع من القرآن. نعم، من الذي يعدها 90 موضع؟ الإمام أحمد عدها وعرفها. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب. نعم، الأصل في الأمر أنه للوجوب، وقد يكون الأمر للاستحباب إذا دلت على ذلك قرينة. نعم. ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد الذين هم ينتصرون، فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. نعم، يجمع بين الأمرين، الإيمان بالقضاء والقدر مع الصبر على ما يصيبه. نعم. ولهذا قال بعض العقلاء: ابن المقفع أو غيره: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. فلا تعجز عنه، وأمر ليس فيه حيلة فلا تجزع. نعم. وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه، وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله. نعم. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نعم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. ومثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم. والقسم الثاني: ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. والآية قبلها: فالحسنة، في هاتين الآيتين النعم، والسيئة المصائب، هذا هو الثاني من القسمين، وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع، ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم

والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه، وبالله تعالى التوفيق، انتهى. ما شاء الله، كلام طيب. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. نعم. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. نعم. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله سبحانه. نعم. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم. وبالله تعالى التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير. جزاك الله خير، أفدتنا. جزاك الله يكتب أجرك، يجزاك عنا كل خير.